بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من حزب 45 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إلى قوله تعالى عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بعد ما أوجز كتاب الله الحديث عن نوح عليه السلام في الآيات الثمان الأخيرة من الربع الماضي، واصل الحديث في بقية هذه السورة عن إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم عن موسى وهارون، ثم عن إلياس، ثم عن لوط، ثم عن يونس عليه السلام الله جميعا. لكن قصة إبراهيم أخذت من هذه السورة الحظ الأوفر بالنسبة إلى قصص الأنبياء الآخرين، فقد استغرقت وحدها 31 آية، أي مجموع الثمن الأول من هذا الربع بأكمله. والحديث عن إبراهيم الخليل في كتاب الله وارد في 25 سورة من سور القرآن الكريم، من بينها سورة إبراهيم وسورة الأنبياء. وفي سورة الأنبياء السابقة استغرقت قصته 23 آية. يقول الله تعالى في بداية هذا الربع عقب الانتهاء من قصة نوح مباشرة: وإن من شيعته لإبراهيم، أي إن إبراهيم كان في الدعوة إلى توحيد الله وطاعته والتفاني في نشر دينه وإعلاء كلمته كان على منهاج نوح وسنته. وقوله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم، معناه أن إبراهيم أقبل على ربه بكل قلبه، بحيث لا يشغله عنه شيء سواه، فقلبه خال من الشرك، خال من الشك، نقي كل النقاء من جميع الآفات التي تحتري القلوب. وسبق في سورة الشعراء في ختام مجموعة من الأدعية الإبراهيمية التي كان يدعو بها إبراهيم ربه، دعاؤه الذي يقول فيه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فتقبل الله دعاءه واحقق في الدنيا قبل الآخرة رجاءه. وقوله تعالى: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون، إشارة إلى ما قام به إبراهيم من دعوة وقومه إلى عبادة الله وتوحيده، بدلا من عبادة الأصنام التي يزعمون أنها آلهة. هذا الزعم لا يعتمد على حجة ولا يستند إلى برهان، وإنما هو مجرد إفك وبهتان. وهذه الآية هنا جاءت على غرار قوله تعالى فيما سبق من سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. والسؤال الوارد هنا في قوله ماذا تعبدون، سؤال من إبراهيم يتضمن الإنكار والاستنكار لما عليه قومه من ضلال في العقائد والأفكار. وكلمة الإفك، الإفك تطلق على أسوأ أنواع الكذب، وهو الكذب الذي لا يثبت ويضطرب. ولا يعني ذلك أن الكذب فيه ما هو أحسن ومستحسن. وقوله تعالى على لسان إبراهيم وهو يخاطب قومه: فما ظنكم برب العالمين، يؤدي معنيين اثنين. المعنى الأول تذكيرهم بأن الله رب العالمين هو وحده الذي يستحق العبادة من الناس أجمعين، لا هذه الأصنام التي يسخر من عبادتها العقل والدين. والمعنى الثاني تحذيرهم من لقاء الله وهم به مشركون، ومن الوقوف بين يديه وهم لغيره عابدون، إذ بأي وجه يلاقونه وبأي لسان يخاطبونه، فما ظنكم برب العالمين. وقوله تعالى فنظر نظرة في النجوم إشارة في منتهى الإيجاز إلى ما حكاه كتاب الله عن إبراهيم في سورة الأنعام بتفصيل، حيث قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. فقد كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والكواكب والشمس والقمر، فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال، ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئا منها لا يصح أن يكون إلها، وأن وراءها مدبرا يدبر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها. وقوله تعالى على لسان إبراهيم فقال إني سقيم أوهم به إبراهيم قومه أنه أصيب بسقم ومرض، ولعلهم فهموا أن مرضه من أمراض الجسم المعدية فتولوا عنه مدبرين، أي أدبروا عنه وتركوه وحيدا فريدا فرارا مما تخيلوه من العدوى. لكن إبراهيم لم يكن سقيما بالمعنى الذي فهموه، وإنما كان سقيما بمعنى آخر، فهو يريد أن يعتزلهم ويختلي بنفسه ليتمكن من تنفيذ مخططه في الهجوم على أصنامهم والتمثيل بها، وبذلك سيزول سقمه، إذ أن الضمير الحي للمؤمن الحق لا يستريح إلا بتغيير المنكر والقضاء عليه، ولا سيما إذا كان في درجة إبراهيم ومقامه العظيم الذي بلغ القمة، إن إبراهيم كان أمة. وإذن فقوله إني سقيم لا يندرج تحت معنى الكذب، وإنما هو من جملة المعاريض التي تستعمل لتحقيق مقصد شرعي مقبول على وجه التعريض. وإنما هو وتبع إنما هو من جملة المعاريض التي ثبت في الحديث الشريف أن فيها مندوحة عن الكذب. فقد جاء في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وما ورد في بعض الأحاديث من إطلاق لفظ الكذب على مثل هذا القول وغيره من مقالات إبراهيم المأثورة إنما هو مجرد تجوز في التعبير، وليس المراد به الكذب المنهي عنه شرعا والمستهجن طبعا. الأنبياء والرسل وفي طليعتهم إبراهيم خليل الله معصومون من جميع النقائص، والكذب من أشنع النقائص وأبغضها إلى الله والناس. ثم قال تعالى فراغ إلى آلهتهم، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. هذا وصف موجز لما قام به إبراهيم في غيبة قومه بعد أن خلا بنفسه وبقي وحده في معبدهم، فقد وجد أمام الأصنام التي يزعمون أنها آلهة وجد طعاما أحضروه خصيصا للمعبد تقربا إلى الأصنام وتبركا بها، فلم يسعه إلا أن يخاطب الأصنام التي هي جماد مخاطبة العقلاء إمعانا منه في السخرية بها والاستهزاء، وذلك قوله مخاطبا لأصنامهم ألا تأكلون، ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. وفي هذه الخلوة الفريدة من نوعها سنحت له الفرصة التي كان ينتظرها ليتحدى ضلال قومه ويكشف سفاهة رأيهم وسخافة معتقداتهم، فانهال بيمينه على أصنامهم يضربها ويحطمها حتى تناثرت إشلاؤها بالهدم والتدمير، ولم يترك منها لحكمة ستظهر من بعد إلا الصنم الكبير، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في نفس السياق فراغ عليهم ضربا باليمين، ضربا باليمين. وإنما خص الضرب باليمين لأن اليمين أقوى والضرب بها أشد. وسبق قوله تعالى في سورة الأنبياء وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا أي فتاتا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ومعنى راغ، راغ مال سرا وذهب في خفية، والمصدر روغ وروغان كما يقال روغان تعلم. ثم قال تعالى فأقبلوا إليه يزفون، فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون، أتعبدون ما تنحتون. هذا بيان لما أصاب قوم إبراهيم من هول المفاجأة، إذ بمجرد ما بلغتهم إصداء ذلك الحدث الخطير هبوا مسرعين إلى معبدهم للدفاع عن أصنامهم، ولما واجهوا هذا العمل بالاستنكار واجههم إبراهيم بالحق الصراح الذي ليس عليه غبار، فأخذ يسأل ويتساءل هل من المعقول أن يعبد الإنسان الصنم الذي ينحته بيده من الحجر، هل من المعقول أن يعبد الإنسان الصنم الذي ينحته بيده، ينحته بيده من الحجر؟ أتعبدون ما تنحتون؟ ولا يعبد الله الذي خلق البشر؟ والذي خلق ما يعمله كل من برز ورهر واخترع وابتكر، إذ لولا المواهب والملكات التي وهبها الله للإنسان والمواد الخام التي سخرها له لما كان أي شيء من ذلك في حيز الإمكان. الله خلقكم وما تعملون. وروى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة مرفوعا: إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته، إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته. وأجمل كتاب الله في هذه الصورة ما قام به قوم إبراهيم من تحقيق في هذه الحادثة التي أثارت غضبهم وهيجت تعصبهم، وما آل إليه التحقيق من محاكمة علنية أصدروا في إثرها الحكم بإعدام إبراهيم، بإعدام إبراهيم حرقا بدلا من إعدامه شنقا، مبالغة في العقاب والتعذيب، لكي لا يتجرأ أحد بعده على سلوك مسلكه الشاذ الغريب. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، أي في النار الموقدة. لكن الله تعالى لم يحقق حلمهم ونقض حكمهم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وسبق في سورة الأنبياء عرض هذا الجانب وغيره من قصة إبراهيم بتفصيل أكثر، ابتداء من الآية 51 حيث قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إلى قوله تعالى في نفس السياق حكاية عن قومه: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وبعد أن نصر الله خليله إبراهيم على قومه بأعظم أنواع النصرة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، فكر عليه السلام في اعتزال قومه والهجرة من ديارهم ليأسه من صلاح حالهم، فتوكل على الله وقال: إني ذاهب إلى ربي، أي ذاهب إلى مكان آمن أتمكن فيه من عبادة الله وموطن صالح للدعوة أواصل فيه الدعوة إلى توحيد الله. ولثقة إبراهيم بهداية الله إياه في الحل والترحال وتوفيق خطواته في الحال والمآل، عقب على ذلك بقوله: سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إيمانا منه بأن هداية الله له حاصلة لا محالة، واقتداء بإبراهيم عليه السلام. قال موسى في مثل هذا المقام: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وقال: إنما عي ربي سيهدين. وليطمئن إبراهيم على انتشار واستمرار دعوته تمنى على الله أن يرزقه خلفا صالحا له يحمل الدعوة بعده من ذريته، فالتجأ إلى الله يقول: ربي هب لي من صالحين، ربي هب لي من صالحين. ولفظ الهبة يستعمله القرآن في الولد والأخ، لكن يغلب استعماله في الولد كما ورد في هذه الآية. ومن استعماله في الأخ قوله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه، أخاه هارون نبيا. وتعليقا على دعاء إبراهيم ربي هب لي من الصالحين، من الصالحين، قال فخر الدين الرازي اعلم أن الصلاح أفضل الصفات، بدليل أن الخليل عليه السلام طلب صلاح لنفسه فقال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وطلب الصلاح للولد فقال هب لي من الصالحين، وطلب سليمان الصلاح بعد كمال درجته في الدنيا والدين فقال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وذلك يدل على أن الصلاح أشرف مقامات العباد، على أن الصلاح أشرف مقامات العباد. وكم كانت البشرى باستجابة دعاء إبراهيم سريعة معجلة فضلا من الله وكرما، حيث قال تعالى فبشرناه بغلام حليم. وكلمة غلام تفيد أن المولود المتمنى على الله سيكون ذكرا، وأنه سيتجاوز مرحلة الطفولة ويبلغ الحلم. وكلمة حليم تدل على أنه سيكون حليما صابرا مثل أبيه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والوصف بالحلم هنا يشعر بأن الغلام المبشر به في هذا المقام هو إسماعيل لا إسحاق عليه السلام، لأن الوصف بالحلم أنسب به أكثر من أخيه. وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال ستجدني إن شاء الله من صابرين، ستجدني إن شاء الله من صابرين. ومن الحديث عن تبشير الله لإبراهيم بغلام حليم، حليم انتقل كتاب الله فجأة إلى عرض الملحمة الكبرى التي ابتلى الله فيها هذا الغلام ووالده الإمام، فكانت مناسبة لامتحان مبلغ ما عند الوالد والولد من حلم عظيم، وفرصة لإبراز ما لهما عند الله من مقام كريم. وذلك قوله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا له البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ذلك أن إبراهيم وابنه لما علما أن رؤيا الأنبياء من وحي الله واستسلما لقضاء الله، الأول في قرة عينه والثاني في نفسه، وتهيئا للعمل، هذا بصورة الذابح وهذا بصورة المذبوح. وكان ما كان من أمر إبراهيم امتثالا ومن إسماعيل انقيادا، أكرم الله إبراهيم وابنه بذبح عظيم، أكرم الله إبراهيم وابنه بذبح عظيم، وإنما كان عظيما لأنه فداء لولد إبراهيم العظيم. وما أدراك ما إبراهيم وآل إبراهيم؟ قال إني جاعلك للناس إماما، وبذلك رفع الحق سبحانه وتعالى عن إبراهيم وولده الذبيح محنة مزدوجة تعم الوالد والولد، ولا محنة أصعب منها ولا أشد، إن هذا له البلاء المبين، ولو تمت تلك الذبيحة لكانت سنة، ولذبح أتباع ملة إبراهيم أبناءهم، لكن الله سلم، فشرعت الأضحية في الإسلام رمزا إليها وتذكيرا بها وشكرا لله على نعمة الحياة التي أكرمنا بها ودعانا إلى الحفاظ عليها. وأمر الله رسوله بيوم الأضحى فجعله عيدا لهذه الأمة، كما ورد ذلك في حديث شريف صححه ابن حبان. وكما ختم كتاب الله قصة نوح في الربع الماضي بالتنويه به والثناء عليه إذ قال: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ختم قصة إبراهيم في هذا الربع أيضا بمثل ذلك، فقال: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وقبل أن ينتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة موسى وهارون، أخبر بالبشرى الثانية التي بشر الله بها إبراهيم، وهي ولادة إسحاق الذي يصغر عن أخيه إسماعيل ببضع عشرة سنة، وأثنى عليه وعلى والده والمحسنين من ذريتهما، فقال تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ومما يلاحظ في هذا الصدد أن البشارة بإسحاق تضمنت وصفه بالغلام العليم، إنا نبشرك بغلام عليم، بينما البشارة بأخيه إسماعيل فضلت أن تصفه بالغلام الحليم، فبشرناه بغلام حليم، وتأكيدا لحلم إسماعيل وصبره قال تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وتنويها بقدر إسماعيل على غرار أخيه إسحاق قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وفي حقه وحق أخيه قال تعالى على لسان أبيهما إبراهيم حمدا لله وشكرا: الحمد لله الذي وهب لي على الكبار إسماعيل وإسحاق، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وكما أجمل كتاب الله في الربع الماضي قصة نوح عليه السلام، أجمل في هذا الربع قصة موسى وهارون وقصة إلياس وقصة لوط وقصة يونس. فعن موسى وهارون عليهم السلام قال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم من الكرب العظيم، أي من الرق الذي خلص منه قومه أولا، ومن الغرق الذي لحق فرعون وجنوده أخيرا. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما، أي موسى وهارون، وآتيناهما الكتاب المستبين، والمراد به التوراة قبل تحريفها، وهديناهما الصراط المستقيم. ثم ختم كتاب الله قصتهما بنفس الأسلوب الذي ختم به قصة نوح وإبراهيم، فقال تعالى: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وعن إلياس عليه السلام قال تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أي أتدعون صنما تخذتموه ربا وتتركون الخالق أحسن من يقال له خالق، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي لمسوقون إلى جهنم سوقا، إلا عباد الله المخلصين. وسلك كتاب الله في ختام قصة إلياس نفس النمط الذي ختم به قصص نوح وإبراهيم وموسى وهارون، فقال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وفي قراءة أخرى: سلام على إلياسين، إلياسين من إلياس، إلياسين كما يقال في إسماعيل إسماعيل. وفي الآيات الأخيرة من هذا الربع ذكر كتاب الله بقصة لوط وقصة يونس، فعن لوط عليه السلام قال تعالى: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، وهي امرأته التي كانت موالية لقومها ممالئة لهم على الضلال، وذلك طبقا لقوله تعالى في آية أخرى: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، أي الهالكين غير الناجين. ثم دمرنا الآخرين أي دمرناهم بالرجم بحجارة من سجيل، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي تمرون على أرضهم في أثاركم ليلا ونهارا ومع ذلك لا تعتبرون، أفلا تعقلون. وعن يونس عليه السلام قال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، ذلك أنه فارق قومه متسترا لينجو بنفسه دونهم، فلم يجد إلا سفينة مثقلة بالركاب والتحق بها، وسرعان ما أصبحت السفينة مهددة بالغرق، فأقرع الركاب فيما بينهم ليخففوا من أثقالها، وإذا به يفاجأ بأن يكون نصيبه هو أن يلقى في البحر خضوعا لنتيجة القرعة، فالتقمه الحوت وهو مليم، أي وهو داخل في الملامة، لأنه أتى بما يلام عليه حيث فارق قومه دون إذن من مولاه، ناسيا أن رقبته ملك خالص لله، ناسيا أن رقبته ملك خالص لله، قال الترمذي الحكيم سماه الله آبقا ومليما لأنه آبق عن عبودية الله، لأنه آبق عن عبودية الله ولم يصب عين الصواب الذي عند الله. فلولا أنه كان من المسبحين أي الذاكرين الله كثيرا بالتسبيح والتقديس للبت في بطنه أي في بطن الحوت عقابا له إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون. وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحاضين فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.